الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سأب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه السورة تسمى بسورة الممتحنة وممتحنة بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول. شيخ عبد المالك معانا قال: بكسر الحاء وفتحها، لأنه نزل فيها أمر المؤمنين بامتحان المرأة إذا هاجرت، فالكسر من حيث أمر المؤمنين بالامتحان والفتح من حيث المرأة. يعني المؤمنين كانوا بيمتهنوا، يبقى شنو الممتهنة الناس، والممتهنة اللي هي المرأة اللي حصل فوقها الامتحان. هذه السورة سورة مدنية فيها 13 آية، وكما ربطنا سورة الأمس يا أخوانا بالسيرة النبوية وقلنا لا يمكن أن نفهم القرآن إلا عبر السورة السيرة النبوية، فكذلك هذه السورة مربوطة بالسيرة النبوية رباط كلي. يعني معرفة مجرد اللغة لا يكفي في فهمها. قبل أيام جابوا أستاذنا الدكتور برير الشيخ يعني سعد الدين ابن الشيخ التوم ود الشيخ برير، جابوه مع دكتور آخر في لقاء، ذاك بيتحدث عن أنه القرآن ما بالضرورة زول الدار يفسره إلا يكون في شنو يجمع إلم كذا وإلم كذا وإلم كذا، لكن مجرد اللغة بس فقط تكفي. وطبعا ما في شك بأن هذا باطل، هذا الكلام مردود عليه، وإليك بالبرهان في علوم القرآن للزركشي، وعليك بالإدغام في علوم القرآن للسيوطي، وعليك بالناسخ والمنسوخ لهبة الله ابن سلامة، وعليك بكتب أهل العلم ترى، لأن القرآن السيوطي كما بيقول الواحد الزور الداري يفسر تفسير بمعنى يطلع معانيه. حسنا احنا الشيء بنعمل وما تفسير، بنحكي أغوال المفسرين زي ما قالوا، بس نقول ما بتسمى مفسر، بل إنما بتحكي أغوال المفسرين. أما البلغ درجة أنه يستنبط الحكم ذاته يقول الآية معناها كذا ليس غير، ويضيف الأوجه الثاني، قال يحتاج ل 15 فن. قال اللغة أنه الصرف، الاشتقاق، البيان، المعاني، البديع، القراءات، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الفقه ووصول الفقه، ومعرفة الأحاديث المبينة لما أجمل في القرآن. قال وعلم الموهبة، ده كله إلا تكون موهوب حتى ما تقوم مفسر. الدكتور يابن بيقول قال شنو مجرد اللغة، ولولا طيل الزمن لذكرنا الأمثلة الكثيرة في ذلك. السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري ومسلم والسنن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نوقش الحساب حلق، وفي رواية من نوقش الحساب خذب، حيث نوقش الحساب معناه حلق. قالت: لكن كيف يكون بس بمجرد مناقشة الحساب الإنسان يحلق؟ والله بيقول في القرآن: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ظاهر الآية في زيد من الناس يجي حاسب حساب فيه يسر ما فيه قصر، بعدين ينطلق ينفذ الجنة مش يخش الجنة. النبي عليه السلام قال الحساب اللي الله ذكره في القرآن مش الحساب اللي أنا بقوله، قال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك، ده اسمه العرض. العرض وين؟ ورد في حديث الصحيحين. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أها، ربنا لا يخط قدامه يعمل لك ستار يسترك من الناس ما يطلعوا على الحساب، يقول لك مش انت سويت كيت كيت في يوم كذا في وقت كذا، ولا اي صح، مش انت عملت كده كده، اي مش انت كنت ناوي كده كده كده وعملت كده وجليت كده وصادفت كده، اي الله يقول نحن سترناك في الدنيا ما اطلعنا واحد على الناس على الكلام ده، واليوم غفرنا لك امش خش الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لي هو حساب اليسير، لكن ما نقص الحساب على اللغه تكفي في معرفه القران. سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه صحابي لما سمع قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، خدت له اثنين خيوط، واحد ابيض واحد اسود، ياكل ويشرب وقت السهور، كان ما فرضهم الا الوقت لسه ما جاء وقت الامساك، ما جاء ياكل ويشرب لحد ما يتبين له الابيض من الاسود، بعد ذاك يكف. لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شنو الخيط الابيض؟ ده كنايه عن الفجر والضوء بتاع النهار، والخيط الاسود هو الليل. اللغه تكفي في فهم الكتاب. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه انا دار نعرفه سوداني ولا مصري ولا افريقي ورشي، نزل القران بلغه الجماعه، سالوه عن معنى قول الله عز وجل: وفاكهه وعبا، قال: لا ادري ما معناها. قيل له: قل برايك. قال: واي ارض تقلني واي سماء تزلني ان قلت بكتاب الله برايي. اللغه براءه تكفي تكفي. اذا ده الحال ساكت جابه الدكتور برير كيش. طيب شاهدنا من هذا الموضوع ان شنو القران مجرد بس فهم اللغه ما يكفي. هسه دي سوره دار نستقبلها كلها مربوطه بالسيره. سوره بني النضير هل هي سوره الحشر؟ قلنا الغزو بتاعت بني النضير كانت في سنه كم؟ سنه 4. جميل جدا. يلا سنه 8 بعد 4 سنوات حتى حصلت يا هادي بتاعت الذين امنوا دي، لكن بعد الجزئيات اللي حصلت منها في سنة شنو يا أخوانا؟ أقل من 8. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 6، خد بالك جدا كلام مربوط مع بعضه، سنة 6 شاف رؤيا هو في المدينة، أنه شاف نفسه جاء مكة، دخل البيت طاف وغصر ما سبق لنا في سورة الفتح، قال دي عمرة الله جابه، مشى صده المشركون، يلا وقعوا الصلح. لما وقعوا الصلح رجع قال لي: تجي السنة 7 تعتمر، تأخذ 3 أيام تمرق من مكة. أخذ 3 أيام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. طيب أخذ 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم، السنة السادسة دي اللي حصل فوق الاتفاق ده، ده الاتفاق بتاع صلح الحديبية. الاتفاق شنو يا أخوانا؟ يتكون من كم شرط. الشرط الأولاني نوقف الحرب بين الفريقين 10 سنوات، خدتنا بالنا؟ ها، بعد ترجع السنة دي وتجي السنة الجاية تعتمر. الشرط الثالث شنو؟ مسلم. كان كافر ارتد وجل النبي عليه الصلاة والسلام ملزم في الفترة دي يرجعه، كافر بقى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للمشركين، لكن كان مسلم مشى للكفار هم ملزمين بيردوا على كيف النبي وافق عليها. طيب بعد ما تم الاتفاق ده فجأة الناس شنو؟ اتكلموا عن الناس لكن ما تكلموا عن الشريحة بتاعت المرأة بالذات. فإذا بهم فجأة بعد ما تم الصلح في أوين قاما شنو هاجرا كافرات وجن المدينة، فيبقى شنو؟ يبقى ده حكم استجدة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جاب له: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن، كان جاتكم مرأة امتهنوها الله أعلم بإيمانهن، فإن ألمتموهن مؤمنات فلا ترجوهن الى الكفار لا هن حل لهن ولا هم يحلون لهن. تبقى الكافر قبل ما دافع فوق صداق شايف واعطوهم ما انفقوا، دافع كم؟ 1000 ادوا 1000 بتاعته هذا والسلام كده زي ده. كان ارتدت واحده من كان واحده خلت دين الاسلام وارتدت له بالكفار، برضو الكفار يرجوا للمسلمين. عاملين الكلام ده، الصوره دي جات حسمت الموضوع ده، ده جزئيه سبب الاتفاق اللي كان تم في سنه كم؟ 6. ها، وشيد حصل ما بين شنو؟ 6 و7، خطينا بالنا؟ ده الجزئية. الجزئية الأولى كمان بتاعت أول الصورة اللي هي: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء، دي كمان في سنة 8. شوف السيرة يا شيخ، ده في سنة 8 النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد غزوة إلا ورى بغيرها، زي ما في حديث كعب بن مالك. ها، جدار يغزو أهل مكة، المنافقين ما قاعدين معه في المدينة، كان عرفوا أنه دار يمش مكة الطابور الخامس بيضرب تليفونات هناك بيضرب لهم عشان ما يضربوا. النبي عليه الصلاة والسلام شنو أبهم؟ قال لهم بس استعدوا. هاي استعدوا شنو؟ كون جيش كبير. كونوا كيف؟ هو قاعد في رمضان في المدينة في شهر رمضان، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصومن رمضان إلا في المدينة. ناس هنا جسوا رمضان هنا، ناس لدبير وناسوين هنا هنا، ناس عباسية هنا هنا هنا، في كل الجيش. لما يتكون الجيش كبير وكثير، النبي ما وراهم أنا ماشيين، لكن شعر بعض الصحابة على أنه هم ماشيين. في واحد اسمها سارة، سارة دي كانت مغنية من المغنيات اللي كان في شنو كان بيغنن للناس في الجاهلية. تك تك تك، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة بعد غزوة بدر مشت لقت النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءت النبي عليه السلام قالت جابك شنو؟ قالت جبيل كان الأهل فيه والموالي فيه والأصل فيه والعشيرة فيه. ومما حصل غزوة بدر الجماعة دي ما في، وحصل احتجت وجيت، يعني جيت للإسلام ما لما جيت للإسلام، جيت لكذا ما جات لي لكله، جيت شنو بس محتاجة داري الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله بنو هاشم، قال المرة دي ساعدوها، واحد أدى توك، واحد أدى فستان، واحد أدى شبشب، واحد أدى ريها، واحد أدى كبريك للأوين ده، جهزوا لي حاجاتها كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم شنو عازم داري يمشي يفتح شنو مكة، لكن ما هو الرسول. قامت مسافرة ولم ولا قريشات، حاتم ابن أبي بلتا قام مشى لهجا، أدى 10 دينار، أدى قال لي هاك القروش دي وصلي الجواب ده لمكة. هو شعر بأنه شنو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يغزو مكة. مشكلته شنو؟ حاتم مسلم مؤمن إيمان تمام ما منافق، لكن أولاده في مكة لكن ما عنده أهل. وإيرف أنه مثلا كان مشى مكة معناه البلد شنو حيتفجق حسب فهمه هو، وكان يتفجق وأهل اللي بيعرفهم منه واللي بيحفظهم اللي منه، حب أنه يقدم شيء خير لناس مكة عشان ما يحفظوا له أولاده. كتب في الجواب شنو؟ من حاتب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة خذوا حذركم فإن محمدا يريدكم. شوف يا أخوانا الأهل ما مشكلة يا أخوانا، تعمل الخيانة مع جناب النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب لهم الكلام ده. والنبي ما قال لي زور هو ماشي مكة، لكن شعر بأنه ماشي مكة، لكن ما ممكن جوابه يصل. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عمل له هناك قروص في النهاية في الطريق. وين القروص؟ قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبقتها في ديارها، أخذ منهم الجواسيس هم العيون والخبر، شيل منهم الأخبار لأن الجيش ما تقيل والخبر بيسبقوا، الجماعة جايين الجماعة جايين لحد ما نجوم في ديارهم بغطة. فقد كان ذلك لهم مشى فتح مكة. يلا حاتب لمن كتب الكلام ده الخبر جاء نزل من السماء سيدنا جبريل وراه. والمرة وين الزينة؟ يهديك وين؟ يهديك مسافرة. مشت وين؟ مشت هناك الجنينة في الناصية ديك بتاعت شنو؟ بتاعت فقات روضة خاخ. قال علي هاي زبير قوم نركب كر كر كر كر، شباب خفاف مشى للمرأة. المسافرة هاي جيب الجواب المعاك أجي يا رجال، الجواب شنو؟ ما دارين كلام كثير، جيب الجواب المعاك. قالت ما معي جواب. علي بن أبي طالب قال لو ما مرقت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكذب، لو ما مرقت الجواب ده بمسك من هدومك. طلعته كده من خصال الشعر وأدتهم لي وصابوها وجابوها للنبي عليه الصلاة والسلام. لقوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نادى حاتم قال لي ليه يا حاتم تسوي الكلام ده؟ قال يا رسول الله، قال والله أنا مما أسلمت أسلمت ممكن متيقن تماما، وما نافقت يوم واحد، وشعرت بأنك دارت مش تفتح مكة، وأنا أولادي هنا، وأنا ما عندي أهل، وحبيت أنه نقدم لهم حاجة عشان يحفظوا لي. الفعب ده كان خاطئ كبير. يلا نزلت الآية دي كلها هنا في البداية تعاتب وتقول ده ما شغل أنت صبي. خانك عمر الخطاب قال دعني يا رسول الله أضرب عنق عدو والله. النبي قال لا لا حقيقة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لألا الله اطلع على أهل بدر فقال إيملوا ما شئتم. يلا دي السيرة. يلا الآيات الجاية كلها شرح لهذا الكلام. الكلام ده سنة كم يا أخوانا؟ ده في سنة 8 مثلا ما شفتها مكة، وبتاع الممتحنات ما بين 6 و7 في الفترة دي بتجي في الشهر ده في الشهر ده كي أصلت كده هو مربوطة بالسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، الخطاب ده لحاتم ابن أبي بلتا وما شاكله. أنت مؤمن يا أخي، ما تتخذ عدوي وعدوكم أي كفار مكة، لأنه الكافر ده عدو لله وعدو للمؤمنين. ما تتخذون شنو أولياء الموالى بمعنى المحبة، تقوم شنو تلقون توصلون إليهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم قزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين. النبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم شنو إشارة زي كأنه داير شنو يغزو حنين، لكن ورى بحنين وأنه داير شنو يغزو مكة. التورية كونك تقول الكلمة الواحدة عند شنو معنيين، معنى قريب متبادر إلى الذهن ومعنى بعيد، والبعيد هو شنو هو المتبادر هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم ورى بحنين زي كأنه داير أين الطائف دي، لأنه هو بيتكلم بأب الجيش أنه هنين دي هنين بيتكلم فوق أنه بداير يمشي مكة، لكن بعد هو شنو حاتف فيهما ورسل لأهل مكة. عشان كده قال ما تلقون إليهم بالمودة بينكم وبينهم، كتب حاتف ابن أبي بلتعة إليهم كتابا بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين، فاسترده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استرد الجواب، رده وشنو يا أخونا بواسطة شنو بواسطة الرسل البعاث وموش جابوه ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك، وقبل عذر حاتب فيه وقال ساكت معنا الله أفعن ربنا غفر لهم. وقد كفروا بما جاءكم، الله بيقول ليه تلقون إليهم بالمودة وهم كافرين بالشيء اللي انتو جاءكم من الله عز وجل، يعني هم كافرين بالقرآن كافرين بدين الإسلام والقرآن. ديل اللي انتو بتدوهم الجوابات تقول لهم نحن جايين نغزوهم ديل ديل يا هم يخرجون الرسول وإياكم. شوف هم أخرج الرسول، لا من الفعل يكون ماضي حصل قال شنو ما بيتوجعوا منه لكن يجعلوه حي. عشان كده ربنا لا من يذكر الفظائع بتاعت بني إسرائيل يقول شنو ويقتلون، مش بيقول وقتلوا النبيين، يقول شنو ويقتلون بفعل بتاع المضارع شنو وكأن القتل حاصل متين حسي. عشان كده ربنا قال ديل مش أخرج الرسول يخرجون الرسول، جايبينه بالمضارع عشان تشوف الفزعة بتاع شنو عملهم ده. أخرجوا منه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم، ضيقوا لكم مرة واحدة لا من قمت حجرتكم. ده لشنو أن تؤمنوا أي لأجل أن آمنتم. شوف عندي مصدرية تؤمنوا في المضارع ما دام دخلت عليه أن مصدرية يلا أسبكوا بقيوا شنو مصدر. أن تؤمنوا ما ناتجنو معنى إيمانكم، إيمانكم من أجل شنو أن آمنتم. شوف التقدير بتاع المفسر شايف عشان آمنتم بالله عشان كده ضيقوا عليكم. أيوة أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا للجهاد في سبيله. طيب أن تؤمنوا بالله ربكم، شوف الشيخ تؤمنوا بالله ربكم الشدة خلوا به شنو يا أخونا الإسلام دي يا أخونا شنو دي من الربوبية ولا ما قالينا الجماعة ما قالوا شنو أن الرسل ما جاب يدين شنو قال ما جاب التوحيد الربوبية ودي عزات الربوبية. أن تؤمنوا بالله مش إلهكم شنو. فقلت لهم أن يعبدوا الله ربي وربكم، هناك ما لكم من إله غيره. القرآن جاب الدعوة إلى الألوهية والدعوة إلى الربوبية، فدل على أن الألوهية والربوبية شيء واحد. إن كنتم خرجتم جهادا للجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي، الله بيقول إتوا إذا كان أصلا خرجتوا إتا يعني حاتب ما ببلت أما من المهاجرين وتجيت في المدينة، جاي في المدينة ليش عشان تأكل وتشرب وتسكن وتتزوج ولا جاي عشان تجاهد؟ تبي إذا كان إتوا أصلا خرجتم جهادا في سبيلي حاتب وغيره ما تلقوا للكفار بشنو بالأسرار تاعت النبي عليه الصلاة والسلام. وجواب الشرط دل عليه ما قبله أي فلا تتخذوهم أولياء. شوف الكلام ده إن كنتم تتخذون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوهم أولياء، ده هو جواب الشرط. لأنه كلمة يعني يا الذين لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء يبقى ده هو المنهي عنه، عشان كده قدر المفسر إنتوا تقوموا تسرون إليهم بالمودة، الشغل لما يدل على الود والمحبة تدوم خبر يا أهل مكة خذوا حذركم فإن محمدا يريدكم. ليه؟ الله قال وأنا أعلم بما أخفيتم. جبين لا من أداها ها الجواب وأداها القروش في زول بيعرف غير الله ما في. وما أعلنتم أشي الأخفيتوا أنا بعرفه، والأعلمت برضو شنو وما أعلنتم أعلنت برضو بعرف. ومن يفعله منكم أي إسرار خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد دل سواء السبيل. أي زول بيقى شنو يعني أظهر السر بتاع خبر النبي عليه الصلاة والسلام وودل المشركين، معناته ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو دل سواء السبيل، الطريق العديل ده دل ومشى للطريق شنو آخر موجه خلى الطريق العديل، لأن الطريق العديل أنك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. إسرار خبرهم إليهم، خبر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الهدى والسواء في الأصل على الوسط. إتوا الكفار اللي بترسل لهم الجواب، شوف الآية دي كلها تشتغل تتكلم عن العتاب، الكفار اللي بترسل لهم الجوابات دي وتقول لهم أنه دايرين نجي نغزوكم، التعريفون شنو؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم عدان، إن يثقفوكم معنا يصروا بكم، إذا كان يتمكنوا فوقكم ومسكوكم بأيديهم ويتمكنوا يكونوا لكم عدان، عداوة بس، ويبسطوا إليكم أيديهم. هناك والملائكة باسطوا بسط اليد معناه يقول فك يد فك فيه فك معناتها شنو دق وضرب معناتها شنو هيكتوا رؤوسكم انت بترسل له وتقول له هنا جايين وهو ده كمان كان يتمكن بك رقبتك معناتها ما كان يفعل ما كان تفعل الكلام ده ويبسط اليكم ايديهم بالقتل والضرب والسنتهم بالسوء كان يتمكنوا يتكلموا فوقكم بكل ما بيكتروا اها بالسب والشتم وودوا تمنوا لو تكفرون ده الشدة يلينه تبقى كفار زيهم كده بس عشان شنو تخش النار سوا كان الله قال كان كفرتوا لن تفاكم أرحامكم قراباتكم اللي انتم ترسلوا لكم رسلوا لهم الجواب تقول النبي جايكم ده قرابتكم دي ما تنفع ولا أولادكم برضو المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة فأولادكم دي ما مسلمين وإنتوا بقيتوا مسلمين وأولادكم هناك بغادي كون تصروا الخبر بتاع النبي عليه السلام عشان أولادكم الما مسلمين ديل قرابتكم دي ما بتنفعكم يوم القيامة أيوة يوم القيامة يفصلوا ويفصلوا يفصلوا الله يفصلوا معناه بالبناء للمفعول الذي لم يسمى فعيله بينكم ربنا يجعل فاصل بينكم وبين الذرية اللي انتوا تعبتوا فوق ديل لما تصروا لهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن انتوا تكونوا في الجنة وبيكونوا في النار وبينهم فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار والله بما تعملون شنو بصير شوف الآية خطوات بشنو لأن الحتة دي شنو أخر تقتضي البصارة ربنا عارف عشان كده أداكم التفاصيل هو قد كانت لكم أسوة قد كانت لكم إسوة بكسر الحمزة وضمها في الموضعين شايف يعني الله قال كان إتوا ما تغتدوا ما تسوي الشغل زي ده إتوا مسلمين تسروا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ها كان نسوي شنو يا ربنا كان في سؤال ترى نفسه ربنا قال تتأسوا كان بإبراهيم عليه الصلاة والسلام منو ما تبقوا انتوا مسلمين وتقوم تشيلوا سر النبي صلى الله عليه وسلم وتدون الكفار كان تتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيوة سيدنا إبراهيم الخليل أي الله قال لا قد كانت لكم أسوة بمعنى قدوة حسنة في إبراهيم أي به قولا وفعلا تقولوا زي ما قال وتفعلوا زي ما فعل ها تتعصب إبراهيم وشنو والذين معه من المؤمنين برضو سووا شنو سيدنا إبراهيم والمؤمنين معه إذا قالوا لقومهم إنا براء منكم جمع بريء كظريف منكم ومما تعبدون من دون الله أول حاجة قال إنا بريء منكم سيدنا إبراهيم اتبرى من شنو قوم المشركين والمؤمنين من قوم اتبروا من المشركين إنت مؤمن وبعد ذلك تصر وتخبر المشركين بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تتأسف إبراهيم كتبقى زي ده شوف الله بيقول شنو إنا براء منكم الآن يا أخونا شنو أنا ناس الغرب بيسموا شنو أخونا زول اسمه إبراهيم بيسموا براء شوف لما تقول أنا زيد اسمك منو ها إنا براء وها أنا براء براء معناتها شنو اسم من أسماء سيدنا إبراهيم ولا ما وقع عليك ذل اسم إبراهيم يسموه شنو براء أيوة إنا براء قال جمع بريء البريء واحد قال وزنه في لغة العرب زي كلمة الظريف قال منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أنكرنا كفرنا بكم أنكرناكم طب الشغل بتاعكم هنا أنكرناه وإلا من يوم الليلة بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا عداوة والبغضاء ده تحقيق الحمزتين الشيخ قال ما تقول شنو قال بتحقيق الحمزتين دي قراءة وإبدال الثانية واو الثانية تقلبها شنو واو الشيخ عبد الملك بيقول شنو بتقرأ بتحقيق الحمزتين ولا بتقرأ بالواو الشيخ أحمد هو بيقرأ بالواو بالواو بتقرأ بتقول شنو بغداو وبدا بغداو وبدا يعني بعد ما تجي في الحمزة الثانية تقلبها واو دي القراءة بتاعت أبي عمرو الدوري. أيوة، قال من يوم الليلة بدأ بيننا وبينكم شنو يا أخوانا البغداء أبدا، ها لحد 200 الأداء وتستمر حتى تؤمنوا بالله وحده. بس ده الشغل اللي سواه سيدنا إبراهيم، ده شغل اللي سواه شنو المؤمنين، أنت تبقوا زيهم، ما تبقوا نستدي السر بتاع النبي للمشركين تقول داير يغضوكم ها شتي لكم عملوا حسابكم أوا شايف، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك مستثنى، إلا زي ده الله قال ما تتأسوا يا سيدنا إبراهيم. شوف ربنا ذكر سيرة سيدنا إبراهيم وكثيرة ومفصلة وعندها شنو يا أخوانا، عندها مواضيع متنوعة، الله قال تتأسوا بهم في مسألة زي دي بتاعة التبري من المشركين، لكن إلا مسألة بتاعة شنو يا أخوانا الاستغفار للمشركين ما تتأسوا بهم فيها. خطينا معنا في الحتة دي إلا قول إبراهيم، دي ما استثناها شيخ إبراهيم، استثناها قال شنو، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، قال مستثنى من أسوة، أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار. أيوة، لأن سيدنا إبراهيم شنو يا أخوانا فعل الكلام ده قبل ما يتبين له شنو يا أخوانا أنه عدو لله، فلما تبرأ له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه شايف الكفار. وقوله وما أملك لك من الله أي من عذابه وصوابه من شيء، كنا به أن أنه لا يملك له خير الاستغفار، فهو مبني عليه يعني مبني عليه مستثنى من حيث المراد منه، ها وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه، ده برضو من ضمن الأشياء اللي وشنو ما تتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها. قل فمن يملك لكم من الله شيئا واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما في كما ذكره في براءة في سورة التوبة. شوف شغلنا يا أخوانا هنا شنو، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، شايف ربنا سبحانه وتعالى حكى قال شنو يعني لا استغفرن لك هنا وما أملك لك من الله من شيء، هناك يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يستغفر له. وهنا كمان الاستغفار بالفعل، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ده كله أجمع أهل التفسير قال الغرامة ما بتناقض طلب من الله عز وجل أن يغفر له قبل ما يتبين له شنو عباس أنه عدو لله، ولما تبين له بعد ذلك ماذا عليه، ده على القول بأنه شنو يا أخوانا يهوذات بنينا، ولا أنه الأب بمعنى شنو الوالد أو أبوه بمعنى عمه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير من قول الخليل ومن معه، قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الحاجات الزيدية ممكن تتعصب سيدنا إبراهيم فوقها، يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، التوكل على الله والإنابة إلى الله، عشان دي جاء شنو بعلى ودي جاء إلى منيبين شنو إليه، توكلت عليه عشان كده شنو ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ما تقول عليك إليك المصير، حروف الجر يتناوب لكن كل واحد هنا في محله، إذا كان سماء العرب بتقول إلى في محل على فيه تقوله، ما بيقوله ما بتقوله، ما بتقولوا على الله المصير، تقولوا إلى الله المصير، لأن العرب ما بتقولوا على الله المصير. بعد قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، أي تذهب عقولهم بنا. شوف الكلام ده، يعني لو قاتلنا الكفار يا الله ما تجعل الكفار يغلبونا، يا الله اجعلنا لنا نغلب الكفار، لأنك إنت لو جعلت الكفار غلبونا بتبقى لهم فتنة، الفتنة شنو؟ يظن أنهم على الحق ويتمادوا على كفرهم، لكن لا من تجعلنا لنا ننتصر عليهم هم براهم يشعروا بأنهم شنو على الباطل عشان يرجعوا ما هم عليه، دي معنى الآية. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكه وصنعه، لقد كان لكم يا أمة محمد كلكم، ها جواب قسم مغدر فيهم أسوة حسنة، أسوة حسنة عشان كده جبل قال لنا في الموضوعين، لمنو لمن كان بدل اشتمال من كم من شنو منكم، قال شنو لقد كان لكم إتو كلكم، ها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي زول عشان كده قال يعني كلمة يعني لكم دي ده جار ومجرور، وكلمة يعني فيهم أسوة حسنة بعد الآية قالت لمن كان، كلمة لمن كان بدل من كلمة لكم، لكم قال بدل اشتمال منكم بعادة الجار، الجار شنو عادوا الروادي، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو يا أخوانا يعني أنه إتو تتأصوا بإبراهيم والناس اللي من كان شنو معه، فيهم أسوة لمن كان الناس اللي كانوا شنو مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يرجو الله واليوم الآخر أن يخافهما أو يظن الصواب والإغاب، الزول اللي هو زي ده معناته يتي الله سبحانه وتعالى ويبقى عنده التأسي بسيدنا إبراهيم وبالناس اللي كانوا معه. هو زول العبا ومن يتولى بأن يوالي الكفار بيجي شنو قرى جوا وقرى برا، مع المسلمين قرى جوا وقرى برا، مع الكفار قرى جوا وقرى برا، طيب لمن يفتح الفريقين دي ليه قافياته بيقى في الهوى في الهاوية في النص هو هي مش لكن في المحطة بتاعت المعتزلة على المنزلة بين المنزلة ها ما قرى جوا وقرى برا على سنة المسلمين يا أخوانا ما عندهم محطة في النص، يعني ما مسلم ما كافر، كان جرب السقالة كده بس يا فوق يا تحت يا تيبك يطلع ويت، ما في محطة بتاعت المعتزلة دي شنو محطة في النص مبرقة لا أبيض لا أسود لا كده كله بس يا مسلم يا كافر. ربنا قال ومن يتولى بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته، وعليت الكفار الله قال أنا غني عنك ما محتاج لك أه. والحميد كمان ربنا سبحانه وتعالى لمنه يا أخوانا الحميد لأهل طاعته، الحميد بمعنى البيحمد يحمد بمعنى ربنا يقبل منه، وكان الله شاكرا عليما، شاكر البيحمد البيحمد البيقبل، ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك بمعنى يقبل عملك ويثيبك عليه. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم مودة من كفار مكة طاعة لله تعالى، الآية كمان تحدثنا عن أنه أهل مكة وقع ما وقع بينكم وبينهم كونوا أخرجوكم وكونوا اتلاقيتوا معهم في بدر واتداقشتوا وتماوتوا وكونوا اتداقشتوا معهم في أهد وكونوا اتداقشتوا معهم في مواقع أخرى، ديل أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم مودة، أسأل الله أن يجعل بيناتكم شنو مودة بين بعد هذا الكلام ده كله، أيوة من كفار مكة مودة، ربنا يجعل بيناتكم مودة من كفار مكة تبقى شنيا أخوانا طاعة لله تعالى مودة بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء، قبل كانوا لكم عداء والله قدير على ذلك وقد فعله ببعد فتح مكة. الناس اللي كان شنو ده منو من المشركين صفوان صفوان ابن أمية ولا منو اللي قال كان أبغض الخلق إليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما زال يديني داير قال شيل داير أشيل داير شيل، قال لهم بقى حب الناس إلي، هنشوف الشغلانة دي يا أخوانا، يؤتي أطاع من لا يخشى الفاقة كده زي ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعل بعد فتح مكة شنو حصلت بيناتهم المودة، والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم. يلا الآية الجاية دي شنو يا أخوانا، دي الآية اللي بينحمكوا فوقها أهل المسائل بتاعت شنو يا أخوانا السياسات بتاعت المسلمين مع الكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بدل اشتمال من الذين وتقسطوا تفضوا إليهم بالقسط أي بالعدل، وهذا قبل الأمر بجهادهم. الآية طبعا مختلف فيها، واحدين قالوا الآية محكمة وآخرون قالوا منسوخة، لما نقول أن الآية محكمة معنى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طبعا أهل العلم بيوروا على أن الحكم ممكن يبقى منسوخ من هيثية وممكن يبقى من هيثية أخرى شنو ليس بمنسوخ، خد بالك جدا. الشيخ المفسر قال الحكم ده قبل الأمر بالجهاد، يعني قبل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قال الآية دي. ناس آخرين يروا أنه لا لا أنه الكلام ده بعد ما نزل الجهاد برضو في كذلك. الشيخ الصابي قال شنو نزلت هذه الآية لتخصيص الحكم النازل أول الصورة، لأن الآية الأولى عامة في سائر الكفار مطلقا ولو كانوا مصالحين، ثم بين هنا أن من كان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومحاذنة تجوز مودتهم ولم يكن النهي شاملا لهم، قال كخزاعة وبني الحارثة، وعلى هذا تكون الآية محكمة. شوف الشيخ يعني الآية من ناحية أنه نحن يجوز لنا أن نقاتل الكفار. طبعا النصرة بتاعت قتال الكفار اليوم أصبحت العشوائية دي وبتصدر من ناس عشوائيين ما عندهم علاقة بمعرفة الشريعة. الشريعة قسمت الكفار يا أخونا شنو إلى أقسام. في كفار اللي هم الذميون أهل الذمة بمعنى اليهود والنصارى، ديل الشريعة بتجعل أنه شنو يا أخونا في زواج بينه وبين المسلمين، يعني الشريعة ممكن تتزوجوا مع بعضكم، تتزوجوا منهم وتعايشوهم في بلد واحد، تتبايعوا وتتشاروا، ودي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام خير أنموذج. من يأتي سنة يا أخوانا؟ من السنة الأولى لسنة السبعة. خيبر ما كان في سنة السبعة، هلا من قاتل أهل خيبر في سنة السبعة بين المسلمين، والآيات كلها بتاعت الجهاد نزلت ونزل ما قاتلوا وما أمر بقتالهم. في كفار آخرين ليسوا بيهود ولا بنصارى، اللي هم المجوس كلهم، أي ظلم ما عنده دين بيعبد الصنم ولا بيعبد غيره دي الغيره. الشريعة بتجعل أنه اليهود والنصارى تقبل منهم الجزية، لكن اليهود المجوس هل تقبل منهم ولا لا تقبل منهم؟ اختلف الفقهاء أنه ثبتت رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، فمن هنا واحدين أمل لهم حكم من حيث التعامل بأنه نأخذ منهم الجزية ولا ما نأخذ منهم الجزية بهذه الحيثية. طيب ده لحد هنا، متى نأخذ منهم الجزية؟ نأخذ منهم الجزية إذا كان المسلمين عندهم القوة. خدوا بالكم أهل الأصول يبينوا دي هي الأحكام اللي بتتعلق بعلاقة المسلمين مع غير المسلمين، علاقات الدول الإسلامية. قلنا شنو التفاصيل في القرآن؟ قالوا ما جاءت كثيرة، والتفاصيل في السنة مالو ما جاءت كثيرة. ليش ما قال شيخ إبراهيم؟ عشان الحاكم شنو يجتهد فوقه بقدر ما يرى المصلحة اللي بيصلح الإسلام والمسلمين، شنو نهادن ولا نغاتل؟ خدت بالك في الحته دي؟ نهادن ولا نغاتل؟ انتوا معانا يا اخوانا في الحته دي؟ اذا النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الوقت قاتل القاتل من الكفار وهادن الحادن بعد ما ربنا جاب له اذن. الذين من يوم ما جاءت اذن يا اخوانا ما نسخت وما تنسخ الى يوم القيامه، لكن بعد ما جاءت اذن جاءت شنو يا اخوانا؟ جاءت وان جنه للسلم وإن جنه للسلم فاجنع لها وتوكل على الله. ليش نو كرّا أن الصلح هو بغير صلح الحديبية يقوى مع المشركين 200 قبل، وإن أذن للذين ولا بعد أذن للذين؟ أذن للذين جاءت في السنة الأولى من أيام المدينة. أها وإلا بعد ذا كمان شنو أخونا؟ صلح الحديبية وقع في سنة كم يا أخونا؟ في سنة 6. يبقى بعد 6 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يجي الصالح مع من؟ مع المشركين. بعد ما جاءت أذن النبي عليه الصلاة والسلام كان في محادنة كون ما يقاتل صالح اليهود بنو النضير في سنة 4 ما قاتلهم، لكن أجلاهم شنو من البلد لأنهم شنو نقض الأهد. كم ما نقض الأهد النصارى شنو يمش معهم، وإلا التماشي بقيت اليهود دينك بنو قريزة لحد سنة 5 النصارى يجي يوم يعني شنو قزوة الخندق، الجيش بتاع المشركين بيجاي دارين يدهموا المدينة، 10,000 مقاتل في 3,000 مقاتل، ونصلى مرسل في نفس اللهجة قال فلان الزبير فلان أطلعوا بجاي أمشي بالشجرة أمشي ألهبوا بنو قريظة قل لهم هم على الأهد ولا نغذوا الأهد. قالوا نحن لا شقالي بيكم ولا بهناي، شافوا فرصة أنه داري ينقض الأهد، وربنا سبحانه وتعالى طير المشركين ونصلى شنو جاء أنزلوا من سياسيهم وقضوا في قلوبهم الروبة وقتلوا وأثروا. يعني إذا نفهم منه شنو بعد ما جاء الإذن بالقتال نصلى بيشوف الشيء الفوق شنو المصلحة للمسلمين بعد قيامه. طيب دي هي المسألة، بيسأل العوام يقول كيف نحن نمش نجاهد الكفار في طرف الدولة أو في دولة تانية وفي نفس الدولة شنو أخونا في كفار؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيخلي شنو أخونا اليهود في المدينة ويمشي قاتل المشركين في بلد تانية. ما بتعرف السيرة ولا بتعرف النصوص الشرعية اللي بتتحدث في القتال متى يقاتل. إذا الشريعة قالت أن الكافر ممكن يهادن يقعد معه. طيب دارين نهارب الكافر ده، الحرب تأتي من قبل من؟ من والي الأمر بالصوت. لا انا زول فاهم ما بتجيب الحرب انت، انا زول عالم ما بتجيبه، انا شر قبيله ما بتجيبه، انا زول فاهم ده كله ما بيجيبه، لانه شنو اخونا وللامر بتاع المسلمين عنده 1, 2, 3, 4, 10, 100,000 زول بيعرف شريعه الله بيقعدوا ما بيشاوروا يشوفوا الصالح في الاسلام شنو بيسووا. الشيء اللي اتفقوا عليه ياهو الحكم، الشيء اللي قالوا ما يسووا ما يسووا. لكن كونه نفر واحد نحن قاعدين مع اليهود والنصارى يمشي يخش في محل يمشي خط قنبلة تتفجر قتل 4 من اليهود كر قتلت 20 من المسلمين و4 من الكفار كر بقادي ما في كافر ذات وغير ذلك، ما عنده علاقة بالشريعة على الإطلاق. شغل تعزوز شنو يا أخوانا؟ إرهابي ما يعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيئا. ليه هو الدين هو شنو؟ طيب حسب ذلك نعرف التفجيرات دي حربي. طيب الحرب المسلم عنده هذا اسمه إعلام الحرب. حسن إحنا معناه باعتبارنا شنو مع الكفار المعانا اسمنا شنو يا أخوان عسى مسلمين. الكافر لما يكون في سلم بينك وبينه أي دارين تقاتلوا ما في معنى الباب مفتوح جاهزين أي تعلنوا الحرب ترسلوا له عديل مناديب أو ترى الرسول جواب يا أمريكا أي يا فرنسا أي يا بريطانيا أي كده كده نحن بندوك إلى الإسلام ودي شروطنا ها وعديناك فرصة وانظروا ودينا الجواب تقول لكم شنو بعد ما تديكم جواب تقول أنا ما بسلم بعد تقول خلاص من يوم الليلة نحن شنو نحن وعدت في حرب في أي وقت لو قاتلناكم ما تقولوا شنو قدرنا بالشريعة ما في حرب بدون إعلام إذا كان أصلا في سلم من البداية. طيب لما انتقوت مع اليهود والنصارى في بلد واحد يبقى شنو يا أخوانا دفعوا الجزية أو ما دفعوا الجزية قلنا ليه ما أخذت الجزية ما قلنا قبل الحكم وسلم لولي الأمر. طيب نحن نضرب لك حساب عشان تعرف أنه اللي بيعملوا التفجيرات دي ما عندهم علم بالفقه بتاع الشريعة تلقى من الشريعة ثلاثة كلمات. المسلمون في العالم يعني في الدنيا أكثر ولا الكفار أكثر؟ المسلمين ده كم مليار ونصف مليار مشاو كده ده والكفار عندهم 6 مليار جن ونصف. طيب من حيث العدد أكثر. طيب دي بلاد المسلمين ودي بلاد القرب نقول هي بلاد الكفار. الكفار الموجودين في بلاد المسلمين هم الأكثر وللمسلمون اللي مشوا في بلاد الكفار هم الأكثر. إذا نحن المستفيدين من الكفار أكثر ما يستفيدوا مننا. طيب الكفار اللي عندنا دي يقول أخذنا منهم 100 مليار جزية. ها الكفار هناك أخذوا من المسلمين مليار مليار شنو جنيه جزية. هل استفدنا؟ لا استفدنا يعني؟ يبقى الفعل ده ما فيه أصلا مصلحة لولاة الأمر للمسلمين. طيب الكفار الموجودين عندنا بيساووا مثلا 3% لنا 57% بنقدر نقتلهم ولا بنقدر نقتلهم. طيب قتلناهم طب ما فدنا منهم ولا واحد. نحن عندنا من المسلمين اللي هم بيساووا عدد قدر بتاع الكفار ده يساوي شنو يا أخوانا يساوي 30% موجود في بلاد الكفار دول كلهم قتلوهم. هل استفدنا؟ طيب ننظر لوجود المسلمين في بلاد الكفار هل نحن المستفيدين ولا هم المستفيدين؟ نحن المستفيدين. كل يوم خواجة بيخشوا في الإسلام لكن انتوا هذا زمانكم ده في واحد فيكم بيعرف زول مسلم أما وأبا بين الكافر شفتوا تاريخكم انتوا. إذا نادر ده في بلد آخر ذاته نادر لكن خواجة أسلم سمعتوا كثير ولا ما سمعتوا. يبقى نحن المستفيدين أكثر منهم. طيب يبقى هل نعيش تعايش سلمي زي ده ولا يكون في 3 مننا متطرفين يقولوا انتوا ما دارين الجهاد وما يعرف هذا الفقه بتاع الشريعة ما يعرف ان الحرب والجهاد يبقى من والي الامر يا شيخ ما منك انت. لو الشريعة جالت انه الامر ما من والي الامر من اي ذو العشوائي يبقى المسلمين انتوا ما ممكن تكون عندكم احد. ممكن يكون فيكم منافق او ذو المنافق او ملحد بل يكون كافر ويخش في اوساط المسلمين عشان يشوي شنو سمعة المسلمين. يقال ان المسلمين قدارين والمسلمين ما عندهم أحد زي ما حصل قبل أيام قبل سنتين في مصر واحد شنو متطرف شال سلاح ومشى في باب شنو الكنيسة النصارى جمع رجين كرر رشاهم. طيب المشكلة دارين نعرفه هل جائز الشغل ده؟ دارين نعرف جائز فيها الشريعة ما جائز في القرآن ولا في السنة ولا في الفقه ولا في الجرائد ما جائز. طيب ده في شنو زول متطرف زي ما بيقتل الكافر ده بيقتل المسلم برضه زي ده بنفس الأشواعية. طيب ده الأشواعية يبقى طيب ديل الكفار ديل المصريين ما النصارى ما قاعدين مع مصريين في بلد واحد. طيب هل في مقدورهم ذاتهم يلقوا لهم سلاح واحد يمشي كيف في باب المسجد ولا ما في مقدورهم؟ في مقدورهم يشيلوا 100 قنبلة في يوم واحد كل واحد شايلها في خريطة في شنطة يمشي يخطها عليكم في الأزهر يقتل في يوم واحد 100 مليون فوقكم يقدر ولا ما يقدروا؟ يبقى إذا ده عشوائي ده شغل عشوائي. الوالد في المسلمين هو اللي يرى يشوف أن الحرب عندها مصلحة مع المسلمين ولا ما عندها مصلحة مع المسلمين حتى بعد ده شنو مباشرة. ونزيدكم يا أخوان المسألة مربوطة دين مع السياسة هنا سوا. الدجل حاصل في فلسطين دي 50 سنة 60 سنة نحن المسلمين في الإعلام بتاعنا بنعرف حاجة واحدة بس إسرائيلي قاعد يقتل فلسطيني إسرائيلي قاعد يقتل فلسطيني ما عندنا أكثر من هذا مش هو كده ده. طيب ها هل الموضوع كله هو كده ولا في حاجة تانية؟ الحاجة الثانية هي شنو الناس ما قاعدين يطلعوا عليها. المسلمين بتان فلسطين منقسمين لقسمين. واحد قال يا أخوان الكافر ده نصالح معاه ونعيش تعايش سلمي مجاورين لا نقتل ولا يقتلنا وزي ما الشريعة باحت البيع والشراء نتبايع ونشاره قالوا والله ده كلام سيبي كلام سيبي. الطرف الثاني قال انا ما عندي اي حاجه للكافر ده الا القتال. قال لا لكن ما بتقدر. قال انا بقدر. بيقدر يعملوا كيف؟ عنده طياره يطير بيها؟ ما عنده. عنده دبابه يمشي بيها؟ ما عنده. عنده شنو؟ قنبله يشيلها يبلاها في بطنه او يجعلها في الحزام يمشي يخش واليهود في المطعم او تتفجر يقتل له 7-8 هناك. يقول شنو؟ مش 7-8 قتلتهم هنقتل بدلهم 70. الاسرائيليين قالوا شنو؟ قالوا يا اخوانا نحن ما عبينا انه نبقى شاذين. انتم ما قبلتوا كل يوم تعملوا تفجير هاي نحن ما في اي مصالح بيننا وبينكم. كان دارين حارب نحن جاهزين وما دام انتم ما بتقدروا بس نحن كده بزيدة. كل يوم يكثر في المسلمين. السبب منه مسلم الاشواعي ده ما التزم بالاهد. طيب هل يجوز المسلم ده انه يبقى اشواعي بعد الاهدى والاتفاق بين المسلمين يمشي يعمل تفجير؟ يجوز في شريعه الله سبحانه وتعالى؟ طيب كان عمل تفجير قتل زول شنو؟ الامام ابو حنيفه قال طبعا ورد في خطبه حجه الوداع صلى الله عليه وسلم شنو؟ قال الا يقتل مسلم بكافر. ثبت حديث صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل مسلم بالكافر. في حجه الوداع قال الا يقتل مسلم بالكافر. الامام مالك والشافعي واحمد قال الحكم ده هو اللي نسخ الحكم السابق معناه ان المسلم لا يقتل بكافر. ابو حنيفه قال الحكم باقي واستدل بأمم القران ها النفس بالنفس. قال النفس بالنفس. قال مسلم كان قتل الكافر يهودي او نصراني قال بصوره عشوائيه قال حكمه انه يقتل. طيب يبقى هنا شاهدنا في وين؟ مش في كونه يقتل ولا ما يقتل. هل الفعل ده او ذاته اللي قالته الشريعه ودعت اليه ده فيه العشوائي؟ طيب دي هالايه اخوانا خد بالك جدا دي هل بيستدلوا بها السياسيون؟ المساله دي لابد تعرفها. واحد يقول نستدل بالايه والثاني يقول ما نستدل بالايه. اهل التفسير يقول شنو الآية عندها اعتبارين لو أن لها بيجاي محكمة أن لها بيجاي منسوخة. ده الشيخ الساوي يبين الكلام ده يا شيخ. طيب متى تكون؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. كافر لكن ما قاتلك وما أخرجك من ديارك. الله قال شنو؟ ممكن تبره وتقصد له وتعمل له العدالة والله بيحب العدالة. ده القرآن اللي قال كده زي ده. هم منه في قبيلة خزاعة وكذا وكذا وكذا دين كانوا ما مسلمين والشريعة جعلت شنو؟ ربات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نمش الاتفاق اللي وقع في صلح الحديبية قالوا من شاء أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومن شاء أن يدخل في عهد قريش دخل. خزاعة خشت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي شنو؟ كافرة. كافرة ولا ما كافرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جبلها. ليش؟ نو النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصطفى في ذلك لأنه عينه في النصر يهوداك جاي. فعشان كده الأشوائية الحاصلة بتاعت التفجير دي أو ثلاثة أنفار يقولوا دارين يعملوا جهاد أصلا ما هيعملوا جهاد بل إنما فيه تشويش وتشويه لسمعة المسلمين. كان في جهاد دارين تجاهدوا ما في مانع. المطلوب منكم شنو؟ عندكم ولاة أمر ولا ما عندكم؟ عندكم ولا ما عندكم؟ رئيس الدولة المسلمة يولي يقول شنو؟ إسرائيل هنا بكرة محاربين ليكي والأهود اللي بيني وبينكم والزمان الفات فات بيني يوم الليلة خلاص محاربين ليكم. تولنوا الحرب هذا هو الحرب الصحيح. أما 3 أنفار 4 أنفار ديل ما شموا ريحة الشريعة خليهم في الكون يعرفوها. شووا سمعة الإسلام والمسلمين بس. عرفنا الحتة دي يا أخوانا؟ ما عندكم ده قرآن قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تعمل لهم البر وتقسطوا إليهم تعمل لهم العدل وإن الله يحب المقسطين. الشيخ قال قبل الأمر بالجهاد وإن الله نشوف سورة الممتينة نزلت 200 يا أخوانا بعد الأمر بالجهاد عشان كده عشان تشوف مدى قوة القول. طيب قال كذلك الشيخ الصاوي هنا أسمع كلامه قال أنه الجواب عن هذا أنه الكلام ده 200 في سبب نزوله. قال نزلت هذه الآية قال لتخصيص الحكم النازل أول السورة لأن الآية الأولى عامة في سائر الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. كلمة عدوي وعدوكم الإضافة فيها العموم معنى أي عدو إلي أي عدو لكم. قال الآية فوقها شنو؟ الأولى فيها عموم. قال قال عامة في سائر الكفار. قال ولو كانوا مصالحين ظاهر الآية الأولانية بس ما تتخذوهم أولياء. قال ثم بينهن هنا أن من كان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومحادنة تجوز قال مودتهم ولم يكن النهي شاملا لهم. زيات قبيلة حصل تطبيق عمليا فعل نزل في حياته قال كخزاعة بن الحارث. وعلى هذا تكون الآية محكمة فيجوز الآن للمسلمين مودة الكفار الذين تحت الذمة والصلح. شايف شغلانة دي. وقيل إن المراد بقول لم يقاتلوكم أي لم يبتلئوكم بالقتال وإن لم يكن بينكم وبينهم. جاه القول يوريك أن الآية باعتبارها منسوخة وباعتبارها غير منسوخة، عشان تعرف أنه شنو دراسة بتاع الثلاث يوم دي ما هل بتفهم الشريعة ده فهم شنو خاطئ. ده كل شيء ده قلنا في قتال شنو يا قلنا، ده في قتال شنو يا قلنا، في قتال الكفار. واحد قبل شهرين كنا جايين من الخرطوم، قال واحد عنده ولده الشباب الصغار قدر ذي العمر كم 18 سنة أو كم بالغ 21 سنة، ضرب لأخوه قالوا كيف الحال إن شاء الله كويس أبويا، يلا يما سلم عليها في البيت وسلم لناس البيت وأنا ماشي. شنو قال؟ ماشي الجهات. وين ماشي؟ يقاتل مسلمين في دولة مسلمة ماشي جاهد. ده الفهم الركبه هو، وقال نتلاقى في القيامة تاني أنا ما بتشكم، ماشي يقاتل المسلمين. ولا ما وقع عليك يقاتل المسلمين، مسلمين دولة مسلمة ما شغال جنو مسلمين. هذا الجهاد الركبه هو ده جهوي هو الجهاد ذاته، ما في ولا في الجريدة، خليك من مجلة، ولا في الجريدة ولا في كراتين صوابين، ما في الكلام ده، ده الوهم ذاته، كرتون الصابون ما فوق الكلام ده. شايف؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. عشان كده الشيخ هنا قالوا هذا قبل الأمر بجهادهم، هنا الشيخ المفسر بره على أن الآية محكمة باعتبار شنو الناس اللي كان بينهم وبين المسلمين المصالحة. أيوة، ولم يخرجوكم من ديارهم، إن الله يحب المقسطين العادلين. طيب الله ينهانا أن نتعامل معهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم. شوف قال دبت الاشتمال من الذين أي تتخذهم أولياء ديل ما توالوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ظلموا نفسهم لأنه شنو أخوانا عانوا غير المسلم على المسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات بألسنتهن، ده الكلام ذكرناه قبل، ما تم الصلح على أن الكافر لو ارتد ولهق بالمسلمين، أقصد المسلم لو ارتد ولهق بالكفار هم ملزمين بيرد، والكافر لو جال المسلمين أسلم الكفار شنو أن المسلمين ملزمين بيردوا. أنا مثلا بوقت الصلح بتاع الحديبية جمنوا يا شيخ أبو جندل يحجلوا في قيودي ماش بالقيود بتاعته ككرش ككرش ككرش جلهق، قالوا يا محمد ده بن حاكمك عليه أول واحد تفك لنا ترجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أرجع، قال يا رسول الله يرجعوني للكفار وأنا مؤمن، قال الله بيجعل لك فرج. أبو جندل أمشي طلع كده شمال المدينة مش عمل لي وشنو شويتين، أي واحد من المستضعفين ما في طريقة مش مكة يلحقوا شويتين، لهم بلغوا كم زي 300 نفر سدوا لقريش الطريق، شام يمشي ما في طريقة، تطلع سريعة تطلع التجارة بتاعته يغنموها وقاعدين في الخلف مرتبين يشربوا في الشاي والقهوة. رسل الله صلى الله عليه وسلم قالوا الشر ده فكينا، النبي ما قال الله يجعل لكم مخرج، وهو المخرج بعد ذاك لينقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. شاهدنا وين شنو ربنا قال يعني يا أيها النبي، ده حكم جديد بعد ما تم الصلح، ده ما قلنا تم بين الرجال، اتفاجئوا بأنه شنو الأوين يا أخونا شنو برضو هاجروا. شايف؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، قال بألسنتهن مؤمنة باللسان هنا، مهاجرات دحال من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية، ألا أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد، فامتهنوهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغض لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين، كان كذا كان صلى الله عليه وسلم يحلفهن. تحلف أي؟ ما بغض لزوجك، لا ما بغض له، وما خرجت إشغل للرجال ولا إناي كده أي تحلف. كان حلفت الله قال كرئت تحلفوها امتهنوها، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن، العلم هنا بمعنى الظن يا شيخ، لأنه ما عليك الحلف بس تتحلف، فإن علمتموهن، عشان كده القاعدة بتاعت أهل الفقه يا أخوانا شنو أن في العلم الفقهي ما هو ظني وظني متعبد به في الفقهيات، ظننتموهن بالحلف مؤمنات فلا ترجعوهن، لا تردوهن إلى الكفار. ليه ما نردهم للكفار؟ الله يوريك العلة والسبب، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن النساء حل ما حلال للرجل الكافر، ولا الكافر شنو تحل له شنو يا أخوانا المؤمنة، لأنه بقت مؤمنة خلاص، والمسلم والإسلام والكفر شنو يا أخوانا بيجعل عازل وهاجز بين يعني أن الجنسين. وآتوهم أي آتوا الكفار أزواجهم ما أنفقوا عليهن من المهور، قبيل هو دافع عليها مليونين وتزوجها ولملم أعفشها ولهقت بالمدينة، ما دام انتهنا لقيناها مؤمنة، أي المؤمنة لا ترد إلى الكفار، حاكم المليونين لتكم يلا خلاص زوجوها لفلان، هذا والسلام كده هو زي ده رجلين قروشهم. ايوه لما انت رجلين قروشهم الله قال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن بشرطي، الشرط بتاع شنو اخونا؟ شرط النكاح كون شنو؟ استبراء. جميل. اذا اتيتموهن اجورهن مهورهن ولا تمسكوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصم جمع اسم عليه العقدة، عقد، العقد بتاع الكافر. قال ما تمسكوا المرأة ويش نبي عقد الكافر؟ لا من الكافرة هاي هم طبعا هنا الحكم جاء في الرجال فقط، لكن الأولاد ما تابعين لأبهاتهم. هاي الأولاد ما تابعين لأبهاتهم، والأبهات الأولاد بالذات تابعين للأم، وخصوصا أنه البيقى بيت مع الأبو ده أصلا بيكون إلا كبير بحسب دينه، كان بيقى صغير يكون شنو تابع لأمه. ها إتو أدفعوا لهم قروشه، هم برضو كذلك يدفعوا لكم قروش. كان دفعت لهم القروش ما في جناح أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه. شايف بقطع شنو؟ إسلامكم شنو لها؟ هي قال إنت ما تمسكها شنو؟ قال باسم إسلام لها ولا لهم؟ إسلامكم لها، إسلامكم لها شنو يا أخوانا؟ لها ما قطع شنو من الرجل بتاع بشرطه. واللاهقات للمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه. برضو شنو ده؟ برضو ما قطع شنو نكاحكم؟ كان واحد ارتدت ومشت ليك شنو يا أخوانا بالكفار نفس الحكم. انتو برضو المسلمين الله قال لهم واسألوا ما أنفقتم دفعتوا كم؟ قال يا أخوانا 3 مليون، ومرة تقوم تجري حق 3 مليون بتاعكم ذاتهم خليهم يتفوها ما أنفقتم عليهن من المهور. خد بالك ده الحكم مشى، بعد الحكم ده ذاته شنو؟ نسخ من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجهن من الكفار. يعني أتوهم ما أنفقوا عليهن من المهور في صورة بتاع شنو؟ كونها لو يعني ارتدت من خلت دينها ولعبت بالمسلمين. شايف؟ تزوجن من الكفار وليسألوا ما أنفقوا على المهاجرات. هم خليهم يسألوا قروش ما دفعوها كما تقدم أنهم يؤتونها. ذلكم حكم الله يحكم بينكم به والله عليم حكيم. طيب ربنا قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم، في واحدة لقت بالكفار مسلمة ارتدت ومشت غادي وما لقينا اللي رجلين القريشات بتاعتنا نسوي شنو؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم أو واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات فعاقبتم مشيت وقزوت الكفار. المعاقبة معناها فقزوتم وغنمتم. فأتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة. شوف الشريعة دارت تحل المشكلة، شيلوا من حق الله ده. يلا قول انت كم قروشكم؟ 3 مليون وسبومية حكوية سبومية عندك ريشاته. يلا بعد اكسبوا للناس يا أخوانا بقية لنا او يشيلوا كمان شنو من الحق بتاع الله ورسوله، لأن شنو يهود بتاع المعالجات يشيلوا منه بعدك يدوهم ويكون المشكلة شنو انتهت. إلى الكفار فأخذتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا لفواتي عليهم من جهة الكفار، لأنه مشت للكفار وما لقى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم. الحكم شنو؟ ارتفع. لك شنو أخوانا؟ الإسلام ربنا ما عزه تاني، هذا الإسلام شنو؟ فتح مكة ما جاء خلاص، يبقى شنو؟ مسلم مسلم، كونه نرجي ولا ما نرجي. الحكم ارتد يعني ارتفع لشنو؟ الآذى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ما قاعد، لكن النبي موافق عليه، هو عارف أن الكفار ما شنو ما بيلتزموا، عشان كده سيدنا عمر يزعل والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق، يقول كيف نوافق النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على ذلك؟ لأنه عارف أنه ما هيلتزموا، لو ما التزموا ما نقض الأهد ده. بعد النبي عليه الصلاة والسلام جاء قضاهم في فتح مكة، وبقى شنو حكم الله سبحانه وتعالى هو النافذ فوقه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شنو يقاتل في الوقت اللي يشوف أن القتال فوق شنو مصلحة، ويهادن في الوقت اللي يكون فوق الحدنة شنو مصلحة. طيب حس انظر للعالم الإسلامي كل اليوم حس الآن هنا البنفع معنا القتال ولا الصلاة؟ شغالين الصلاة ولا القتال؟ حس إنتوا جاهزين للقتال الكفار؟ ما جاهزين له، هبقى المصالح هاي هل بتنفع معكم؟ هاي بس كده ده. ما تجعل نفسك شنو تقول أنه لا بس أنا أقاتل. يبقى إذا اتخنيت الحكمة اللي أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإذن وبعد ذلك شنو صالة، وربنا سبحانه وتعالى جاب لهم الحكم والشغلان شنو يقول النبي قد يعني تغيرت بموجب هذا الكلام. لما نقضوا يوم النصر شنو في أول السورة النصر ماش فتح مكة والنصر ماش فتح مكة وصو فتح مكة لما نقضت قريش الأهد والنصر شنو قضى مكة خلاص فتحت مما فتحت باقي الكفار الموجودين ذلك الماء داخلين في الأهد قريش النصر مرسل علي بن أبي طالب في سنة 10 قال له شنو تمش كان لحد الوقت ده المسلمين الكفار يطوفوا شنو يا أخوانا في محل واحد والكفار يطوفوا شنو عراية وشنو الهوين يشرطن الفساتين بتاعتهم وما شاد وبيرفع عن كرعينه يقولوا اليوم يبدو كله أو بعده النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت له سورة طور بعث بها سيدنا علي وسيدنا أبو بكر في سنة 9 أقصد في الحج مشى لحقوا بها ومشى قراه ألا يطوف بالبيت شنو يا أخوانا بعد العام مشركون وألا يطوف بالبيت عريانا رفعت الأحكام لكل شنو بالتدريج حسب ما تقتضيه المصلحة كده يا زيدا يا أها من فاتكم شيء بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى يدين الحكم يقول يعني فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات أي دفنهن أهياء خوف العار والفقر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة يلا شنو جل المبايعة قاعد في جبل الصفا العلو بتاعه شنو يا أخوانا زي قدر البيت ده نسلم فوق وسيدنا عمر تحت له كده زي ده أها والناس جاء شنو للمبايعة البيعة شنو الأولى بتاعة الرجال كلمة البيعة عند العرب اتفاق مع اليد على اليد كل واحد خط يده على يد النبي عليه الصلاة والسلام زي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الرجال جبايا والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما جاء قال لهم شنو بعد ما طلع من الكعبة قال يا أهل مكة بئس العشيرة كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقد أزهرني الله اليوم عليكم فما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء بعد ما أطلقهم الجماعة جشنوا خشف الإسلام بايعهم يدا بيد انتهت البيعة بتاعت الرجال جن ساوين قالوا على تبايعون قال إني لا أصافي النساء كان دارت تشوف الروايات العديدة الكثيرة رجع تفسير الطبري ارجع تفسير القرطبي ارجع تفسير ابن كثير ارجع تفسير زاد المسير ابن الجوزي ارجع الكبير الوشنو الدر المسور الحفظ للدين السيوتي عند الآية تشوف أن نزل شنو ما سافى شنو امرأة غط شكل هنا في موضوع طويل كان جاوينا في التلفزيون القومي موضوع مسألة المصافحة ما المصافحة وغير ذلك يجيبوا اثنين من الفقهاء واثنين من المحامين يتناقشوا فوقها والموضوع أكبر من مستوى الناس اللي جابوه وأشياء منصوص فوقها مفروغ منها ولا يسأل المجال لها ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام كنجوك للمبايع يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن الشرط الأولاني شنو أن لا يشركن بالله شيئا ما قبل شوية كان إنما صنم وهسه الآن شنو يا أخوانا الأصنام ما كسرت النبي صلى الله عليه وسلم يشير للصنم يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تقيقا يقال وقعت الأصنام 360 صنم حول الكعبة لتغيرت الكعبة منها كلها على لا يشركنا بالله شأن هاو الثاني شنو ولا يسرقنا السيدة هندي أخوانا شنو جات والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن النساء اللي قال شنو أهدر دمها قال يقتلوها لشل فعلته بسيدنا حمزة من ضمن النساء نسلم أهدر دمها لا من جاءت إرفت أن نسلم شنو لا يرد من جاءه مسلم جاءت متنكرة متلفئة لا من قالوا لأن نسلم طلع لهم الشرط بشنو ولا يسرقنا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يكفيني ما ولا يتيني ما يكفيني وبني نسلم قال هند ذاتها قالت يا رسول الله فالله عما سلف نسلم خلاها نسلم قال لها خذي ما يكفيك وبنيك زول طمع يعني كان المفروض في اليوم يشتري لنا كيلو لكن من الطمع بتاعه يشتري لنا كيلو نسلم قال جنو شيل من بتاع نص الكيلو الثاني رسله خليه يجيب لكم فراخ ويلا قزقز اها ولا يزنينا ماذا قالت هند قالت او تزن الحرة شغل ده بتاع خدم بس حرة عسيرة تزن قالت ما بنعرف الكلام ده يا اخوان وصدقت هذا الكلام العادة كانت موجودة شغل بتاع خدم بس حرة تزن قال ما في كلام زي ده اها ولا يقتلنا اولادهن قالت الله ربيناهم صغار كبروا قتلتوه ربيناهم صغار لا كبروا قتلتوه عندها ولد شنو يا اخوانا ابن ابي سفيان قتلوه في بدر اها ده شنو الشروط اها قال ما يقتل اولادهن كما كان يفعل في يفعل في الجاهلية من وعد البنات. كان دفنت ولدت بيت شنو يا أخوانا بتفنون لحاجتين للفقر يأكلوا شنو إنت الطعام ده أي. أيوة هاي براءة تشيل من ماله تزيد من غير ما يعرف خذي ما يكفيك وبنيك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هناك آية اللي هي شنو الأنعام الإملاق الفقر الشديد من شدة ما أنه ما في شيء يأكله لا من يقتله. إنت قال قبل المشروع بتاع القدار إنت قال شنو الجوع ما كان كثير ربنا جاب مشروع القدار وجاب مشروع شنو الجزيرة ولا ما أعرف الكلام ده عشان تعرف أن الطعام كان صعب يا شيخ إطعام 10 مساكين بمقابل شنو رقبة بني آدم كامل لأن هسه أدنى مسكين فوقنا يا أخونا ممكن يمتلك شيء أكل به 10 نفر 10 نفر ده كان أكلته وفول يا أخونا شنو يا أخونا كله 50 جنيه بتأكله ولا ما بتأكله أها نفر واحد ممكن بس قدر أكل بس بأكل 10 نفر قدر سير بتاع بني آدم يكسر الحطب ويجيب القش ويكتب ويقرأ من شدة الفقر. عشان كده شنو وعدهم للبنات كان شنو من مخافة العار والتالي كمان شنو والفقر. الله قال كان التزما بإذا ما يقتلن أولادهم بايهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي بولد ملقوت ينسبنه إلى الزوج. شايف شغلانة دي ما تجيب ولد بشنو بصورة غير يعني شرعية وبعدك تقول ده ولدك إنت. شوف الآية هناك بتمنع شنو المطلق الزنا وتتوري شنو أنه المتزوجة ما تجيب ولد تقول شنو ده ولده وفي الحال أنه شنو ليس بولده. الآية ذكرت أنه شنو بين أيديهن قال بنسبته إلى الزوج ووصف يعني ووصف بوصف الولد الحقيقي فإن الأم إذا ودعته سقط بين يديها ورجليها. الولد الحقيقي مش بتسقطه زيدا وهو ده برضه زيدا طيب على الملقوط ده بيقصد به بيلقطوه من الشارع ولا بيلقطوه بصورة غير شرعية. ولا يعصينك في معروف ده كمان مفتوح الله عداه للنبي عليه الصلاة والسلام أو معطية قال شنو أخذ علينا النبي عليه الصلاة والسلام الأهل عند البيع أن لا ننوح كل الناس قال ما في امرأة وفت إلا شنو أنا براها بس ما تكوري كان عند الوفاة قال كويس يا رسول الله أهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما في امرأة وفت إلا منه إلا معطير برا. ولا يأسينك في معروف هو ما وافق طاعة الله كترك النياهة وتمزيق الثياب وجز الشهور اللي بيعمله وشق الجيب وخمش الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودع بدعوى الجاهلية. لطم الخدود كان حصل موت شنو يا أخوانا أي مصيبة الناس شنو واحد يكفت نفسه بنفسه. عشان كده الشاعر الجاهلي قال له شنو يا أخوانا قال وما كلفة البدر المنير قديمة ولكن في وجهه أثر اللطم. قال السواد شايفينه في القمرة ده قال ما من سبب الشي اللي قالوه قال أهل الهيئة يقول في كهوف في جبال قال لا أن ظن المادة القمرة ذاتها كفت تتوشى كثير لا من سودت وزرق زي ده. والشاعر الثاني كمان قال شنو أيا شجر الخابوري ما لك مورقا ألم تجزى على ابن طريف يا أخي ابن طريف يموت ويت تبقى شجرة تبقى خضرة زي دي أكتع بس أكتع أديها سيف أديها أفاس بس أكتع دي كلها من الدعوة بتاعت الجاهلية وشرط شرط الجيب إذا كان زول عنده زول بيحترمه من أجل شنو كرر بقدام ده الجيب بقدام شرط الجلابية. شايف شغلانة فإذا أنا ميت فالعيني بمعنى أهله وشقي علي الجيب ابنتا مع بدي صاحب الـ20 قال شنو إذا قيرنا شق الجيوب قال صدعنا ضلوعا عن قلوب مشوقة إذا قيرنا شق الجيوب عن الغمس. في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال خل الناس يشقوا شنو جلالي قال نحن دارين شق الضلوع يطلع القلب برا قال ليه قال لا خلي قال يشقق الجلابية جلابية شنو إذا قيرنا شق الجيوب عن الغمس وخمش الوجه كده شنو بالمضافرين ده كل شغل شنو الناس كانوا بيعملوا في الجاهلية. فبايعهن فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بالقول ولم يصافه واحدة منهن. ارجو الآية دي عشان تشوف الروايات. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قدب الله عليهم هم اليهود أو أتبقوا ولا تعمروا ديل اليهود ديل الله قال قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها ثواب كده يلقوه ما بيلقوه تب ما إقانهم بها متيقنين على أنه في شنو في الآخرة في القيامة في الحساب لكن يا كسيم من الخير مرة وادي. أيوة لعنادهم شايف لعنادهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه عاند النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوه عارفين أنه صادق ها كونه عارفين انه صادق وهو نبي وما عتاه وخالفه متأكدين ان القيامة عندهم فوقها كم رقم ولا واحد ما عندهم اي حاجة. قال كما يئس الكفار الكائنون من اصحاب القبور، زي ما الكفار الكائنين البيجوج والقبر يئسوا من الخير، الماتوا يئسوا من الخير، كذلك اليهود الاحياء يئسين من الخير. شايف اي المقبورين من خير الاخره اذا تعرض عليه اذ تورد عليهم مقائدهم من الجنه لو كانوا امنوا وما يسيرون اليه من النار. الله سبحانه وتعالى اعلم، اليه المرجع والمعاذ.